بالله العلي العظيم. الحديث ورد في غير المسند أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أساوم وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن يوم حنين، هذا كلام يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما كثر الجمع ورأوا أنهم 12,000 ما يغلبوا من قلة، وحصل فيهم هذا الاعتزاز، حاب أمرهم في ذلك، فانهزموا ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم العباس وأبو سفيان نفر قليل، ثم انعطفوا رجعوا مرة ثانية، وعاقبهم الله بالهزيمة لما وقع في أنفسهم من هذا. استدرك صلى الله عليه وسلم مما وقع لمن كان قبلنا، قال صلى الله عليه وسلم: كنت أقول في همسي: اللهم بك أصاب، البحر استعانة، استعانة بك، فإن صيالي الصولة هو القدرة على التحرك، وبك أقاتل، أي أن قتالي وشدتي لا تكون إلا بك يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر من ذكر الله عز وجل، وذكر عظيم، وهي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. الناس يقول: ما فلان قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقال في هذا الموضع. في هذا الموضع يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله تقال في حالة مقابلة الشدة، أو في حالة صعب الأمر، حين تواجه أمرا صعبا إما حسيا أو معنويا. فإذا قابل الإنسان شدة من الشدائد عجل عن فتحها أو حلها أو اقتحامها، فالذي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ارتقيت سلم قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حملت شيئا ثقيلا قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا دفعت بابا أو كذا قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت أن تخاطب أناسا لأجل أن يستفيدوا ويتعلموا، أو أن هناك محاكاة ولا بد فيها من جدل، ما الذي تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحول هي الحيلة، والحيلة هو التصرف. فلان يحول بأمره ويتحيل بأمره، إذا كان يتصرف يقلب هذه إلى هذه وهذه إلى هذه. عرفنا هذا؟ اللهم لا حيلة لي في دفع مكروهي، ولا قوة لي في جلب ما ينفعني إلا بك يا رب. فإن تجردت من جلب خير أو دفع ضر، فإذا كان إنسان عاجز عن دفع الضر وعجز عن جلب الخير، فتسأله ممن يقدر على ذلك. فالإنسان لا يستطيع، ولا قتلنا موسى لا يستطيع دفع الأذى عنه إن لم ييسر الله له قوة. فلا تظن أنك إذا فعلت شيء وجاك خير ومن حولك وقوتك، أبدا، إنما هي من حول الله وقوته. فإذا الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ليه سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة؟ لما شبهها بالكنز؟ لأن الكنز عادة يعثر عليه الإنسان دون مجهول، الرزق والأجر والكسب ومقابل كدح، مقابل عوض تقوم به أنت خدمة بدنية، لكن الكنز تعثر عليه دون جهد. فكأن الله يقول، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هذه الكلمة وخفتها وسهولتها وثقل معناها وعظم معناها، أشبه ما يكون بكنز يعثر عليه الإنسان دون أن يبذل جهد في تحصيله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قابل أمرا صعبا وقابل عدوا، ما الذي يقول؟ يقول: اللهم بك أصاوي وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ ما بعد يا أخي. مرة ما معنى سبق ما بعده. هنا فيه فائدة زائدة أنه كان يأمر أهله، لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم وحده، كان يأمرهم وهكذا. فمن وجد في بيته وضع وعجز عن تقويمه أو أشكل عليه الأمر يطلب منهم جميعا قوموا صلوا، وأفضل ما تكون الصلاة وأقرب ما يكون المرء إلى ربه وأقرب دعاء يتقبله الله عز وجل ما كان في جوف الليل في السحر وبين الصبح ساعة ونصف ساعة. إن هذه من أفضل الأفراد، أفضل الأوقات. حاول الإنسان جهده أن يقوم ويقيم أهله أن يثنوا تلك الساعات، إن الله عز وجل يسمع ممن يدعوه في تلك الساعة. نعم. ثالث البناني هو من أهل الفضل والخير والصلاح، لكن له استنباط عجيب يدل على أن بعض الناس يعطى من الفكر ومن الفهم ما يستغرب منه الإنسان، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: الصلاة في الأرض هي الخدمة التي يقدمها العبد لربه لطلب مرضاته يتجلت إليه، ويعلى ما يكون من خدمات. الله غني عن عباده، غني عن خلقه كلهم، حتى أنه غني عن عرشه سبحانه وتعالى، لأنه غني بذاته. إنسان فقير بذاته. إيش معنى فقير بذاته؟ أي أن الفقر متأصل فيه، أصل يطلب نفس، يطلب طعام، يطلب دم زائد، الدم إذا نقص عليه الدم والحركة، كل شيء فهو فقير مفتقر إلى من يقومه. والإنسان فقير بذاته، والله غني بذاته، يعني هو غني بأحد، ما غني الله بحد تحميد العباد وكسر تسبيحه وصلاته، لا، فإن الله غني بذاته سبحانه وتعالى. نعلمنا ذلك. فإذا قال إن العبد في الأرض إذا خدم الله عز وجل، أي قدم خدمات يتقرب بها إلى الله عز وجل، أفضل ما تكون هذه الخدمات هي الصلاة. هذا واضح، ما في إشكال. لكن كيف استنتج أن هذا المعنى مطلوب شرعا وهو صحيح شرعا؟ اسمعوا ما يقول. قال: لو لم تكن هذه مزية فضيلة عظيمة، أنها الصلاة أجل ما تكون يتقدم بها المرء لخدمة الله عز وجل ليتقرب بها إلى الله عز وجل، ما نادى ربه، ما نادى الله عز وجل، ما نادى الرب الكريم عبده زكريا في أثناء الصلاة؟ كان يبعث إليه ملك في غير الصلاة، كان الله عز وجل يوحي إليه في غير الصلاة، وإنما أوحى إليه في زمن وفي مكان أفضل ما في حالة من الأحوال، أفضل ما تكون تلك الحالة، وفي مكان أفضل ما يكون من مكان. الحالة هي الصلاة، كان قائم يصلي، والمكان هو المحراب، أي بالمسجد، مسجد قومه أو مسجد بيته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. قال: اختار الله عز وجل ذلك دلالة على أن المرأة إذا أقبل إلى صلاته فإنها أعز ساعة وأفضل ساعة يتقرب بها العبد ويتذلل بها إلى الله عز وجل ما بعده. الإسرائيلية وقد سمعها من الصحابة الله أعلم. يقول: كان داود نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جزأ ساعات من الليل والنهار على أهله، جعل النهار كله والليل كله مجزأ ساعات، أنت فلان تصلي في الوقت الفلاني، أنت فلان تصلي في الوقت الفلاني، فلا تمر ساعة من الساعات إلا وأحد من آل داود قائم يصلي. قال فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فعمهم الله في هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صحت هذه الرواية عن داود وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا إلا ودل على أن ذاك يعني أكثر مرضاة لله عز وجل وأفضل ما يفعله المؤمن. والرواية ما ذكر عن الأنبياء قبلنا، ما ذكر عن الأنبياء قبلنا إن كان في شرعنا ما يخالفه وشرعنا ناسخ لذلك الدين، وإن كان شرعنا لا يخالفه ولم يأتي بمثله يعني لم يأتي بنظير من نظيره فينظر، فإن كان عين هذه المسألة ما جاءت فرق بين العين وبين المثل، قد تكون هذه المسألة ما مرت لم ترد في هذا الشرع، فينظر هل لها مثيلات أو قرائن، أي أن الله سبحانه وتعالى هل يكره أو يحب أن تكون الأسرة مجزأة في الليل كل يقوم بورد من الأوراد. هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا استنتج من الآية قوله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، أنهم كانوا يجزئون الليل. فإذا رزق الإنسان بأهل طيبين يحاول قدر الإمكان أن يتناوبوا صلاة الليل، ما كلهم يقولون في وقت واحد، والأفضل تجزئتهم، بعضهم يصلي وينام ويقوم الآخر يصلي وينام وكذلك الآخر، يبقى المكان شاغرا بطاعة الله عز وجل، وتبقى هذه الأسرة هذا الأهل ذاكرين لله عز وجل. ما بعدها افتح صفحة 173 بالنسبة إليك. بالنسبة من معه هذه النسخة 435. تجاوزنا بعض الآثار عن التابعين والصحابة رضي الله عنهم، بعضهم كان يصلي 1000 ركعة، وبعضهم كان يقوم حتى تورمت قدماه وساقاه، وبعضهم كان يقوم كأنما وفد غرس بالأرض. هذه آثار أغلبها صحيحة رضي عن هؤلاء رضي الله عنهم، وهذه الآثار هي أشبه ما تكون بالمواعظ، يقرأها الإنسان اللي أصحاب النسخة يقرؤونها فيستفيدون منها، فيها عظة وفيها عبرة وترقيق، والإنسان إذا علم من قبله كيف كان يعمل لعله يتأسى به، فليس في ذلك كبير هذا لقراءته في هذا المجلس. فانتقلنا إلى ما يكون فيه الفائدة. اقرأ 435. واقرأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نؤمر إذا صلينا. رقم 3258. 3258. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نؤمر إذا صلينا بالليل، إذا صلى الإنسان ما قدر وكتب له بالليل وجاء السحر السحر الوقت الذي قبل الصبح، منه السحور وقت السحور. قال يبدأ الإنسان بالاستغفار، والله عز وجل أشار إلى هذه في قوله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار الصائمين والصادقين والقانتين والمستغفرين. يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى أن قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. الله عز وجل نوه بذكر هؤلاء الأقوام الذين فضلوا هذه عن متاع الدنيا من الحرث والأموال وما إلى ذلك، فنوه الله بذكر أنهم من المقانتين والمتصدقين والصائمين. فمن خصالهم الجيد الخمسة الحسنة قال أنهم يستغفرون بالأسحار. يقول أنس رضي الله عنه كنا نؤمر، هذه قاعدة في الأصول، إذا جاء الصحابي إذا قال كنا نؤمر فيكون حكمه مرفوعا، أي أن الآمر لهم هو صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر أن نستغفر 70 مرة. كلمة 70 مرة قد لا يعنى بها عين العدد، نظر 70 مرة بالـ70، لكن المراد كثرة الاستغفار. تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني 70 مرة بالعدد، لو جدت استغفرت لهم لا، المراد به ولو أكثرت الاستغفار أكثر من 70 مرة. وقوله رضي الله عنه كنا نؤمر أن نستغفر بالأسحار 70 مرة دل على أن هذا الوقت يفضل فيه الاستغفار بعدما يصلي المرء صلاة الليل، صلاة الليل. نعم يا أخي. فضل صلاة الرجل، الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. الصلاة ما قال في المسجد في البيت، قال تصلي في مكان خال أو تصلي في مكان يراك فيه الناس. قال المكان الذي تصلي فيه خاليا لا يراك فيه أحد، فضل هذه الصلاة لو أعدتها بمثلها في مكان يراك فيه الناس فإن فضل الأولى كفضل الفريضة على النافل، والفرض لا شك أفضل من النافل، والفرض لا شك أفضل من النافل. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الإنسان إذا اختلى بصلاته فهو أفضل من أن يصليها بين الناس، فهو أفضل من أن يصليها بين الناس إلا فيما استدعت الحاجة إليه، فتحية المسجد يصليها أمام الناس، ومن دخل صلاة الجمعة المسجد مبكرا له أن يصلي ما كتب له، لأنه ما في منافسة بينك وبين غيرك، جالسين هم في صلاة وأنت إذا قمت تصلي فأنت في صلاة، فلا يستدعي هناك عجب. واضح؟ لكن لو كنت في سفر أو في حفلة أو في مجمع من الناس أردت أن تصلي أمام المجمع أو أمام حفل الناس، فاحتر مكانا تلزوي فيه لا يراك فيه أحد، إن صلاتك تلك فضيلتها كفضيلة الفريضة على الناس. لما جعلت هذه أفضل من هذه؟ وهذا واضح، الإنسان إذا خلى بينه وبين الرب قل تدخل الشيطان إليه. إذا كان الناس ينظرون إليك يا الشيطان لا تعمل هذه الحركة فإنهم يرونها خلفك، افعل ذلك افعل هذا فإنك ملاحظ اعمل هذا فإنهم يقولون لولا أنت ما فعلوا ذلك. فيأتي الشيطان بأفعال حتى يخرج الإخلاص إلى رياء والعياذ بالله. فلذا كان صدقة السر أفضل من صدقة الجهر والعلانية، وصلاة السر كذلك خفية دون الناس أفضل من غيرها. تكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.